نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع وسدد في الأقوال والأعمال ورزق الجميع الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة من الأخ المستمع محمد من اليمن، يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما توجيهكم فضيلة الشيخ لإنسان في قلبه شكوك وقلق من نفسه ومن حوله، جزاكم الله خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال من أخينا محمد اليمن، نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال عن الشكوك والقلق، ويكثر لا شك، وخاصة أيضا هذا البرنامج فيما علم أنه يرد على المشايخ جزاهم الله خيرا كثيرا من هذا النوع من الأسئلة، ويجيبون إجابات شافية جزاهم الله خيرا. ولا مانع أن نقول أن الشك الذي يرد على الخاطر أنواع، فيه ما هو شك مقبول يعني عادي، وهذا يعني وارد، وأحيانا الله عز وجل وضعه في النفوس فيه نوع من الوقاية ونوع من الاحتياط، يعني بحيث أنه يعني عند يعطيه نوع من التحرز، وفقد يحتاج إنسان لدرجة نوع من أنه ما يكون يعني كل شيء يعني يمر مرور يعني، وهذا هذه الدرجة من الشك التي لا قد تكون مقبولة، ويسمى يعني شك عادي طبيعي، والنفوس البشرية كلها تمر بمثل هذا. النوع الثاني شك كثير، أو شك يكون ملازم للشخص، وهذا أيضا يعني مذموم، ليس مذموم أنا قصدي يؤذي صاحبه ولا شك، ويعيقه عن كثير من السلوكيات الحسنة، لا فهو يجد صعوبة من التواصل مع الناس وقبولهم والقرب منهم، وأشد منه حينما يكون الشك شك مرضي يعني، وهذا يعني قد يصاب به إلى يعني إلى أوهام وشكوك، بحيث أنه لا يكاد يعني يقبل أحدا، وهذا خطير. لكن على كل حال، وأحسب إن شاء الله أن الأخ محمد ليس من هذا ولا هذا، إنما من الحدود الطبيعية إن شاء الله. ولكن ومع هذا يعني أوصي نفسي موصيه يعني أولا حتى يكون حتى نكون أسوياء ودرأوا على درجة أصحاب نفوس سوية إن شاء الله، أولا أن نجتهد في إحسان الظن بإخواننا ونغلب جانب إحسان الظن، وهذا حق لا شك طبعا، يعني أن نظن أن لا نظن بإخواننا إلا كل خير، إلا ما كان فيه كالشمس فهذا شيء آخر، أما مجرد يعني ورود الخواطر لا ينبغي أن نستسلم له، وإنما نغلب جانب حسن الظن. كذلك أيضا يعني حينما يرد على خاطرك شيء نحو أخيك، اجتهد في إبعاده واستحضار ضده، بمعنى يعني بمعنى إن صحت بغير نظرتك لهذا الشخص أو هذا الوارد السيء أصرفه وأبدله في داخل نفسك إلى وارد الحسن، بمعنى فسر السلوك الذي صدر أو الذي شككت في من أخيك فسره تفسيرا إيجابيا وقل لا هو مراده كذا وكذا، فهذا يعينك كثيرا يعني. فكذلك أيضا يعني حاول أن تتخذ إخوة ورفقة وأصدقاء يعني من العقلاء وأصحاب الرزانة وأيضا أصحاب الانفتاح والأخيار وأصحاب المرح، هؤلاء يعينك طبعا، تبدأهم بدوائر صغيرة ثم تتسع، فهذا يعينك كثيرا جدا على استقامة التفكير واستقامة يعني النظرة لإخوانك وأيضا معالجة داخلية نفسك. أيضا اجتهد في أن تشغل نفسك أيضا بأعمال طيبة، سواء أعمال عبادية أذكار أو أعمال خيرية، وهذا مريح جدا، لأن الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية والأعمال الاجتماعية تفيد جدا في انفتاح النفس، وتفيد جدا في، لأن الإنسان غالبا بإذن الله إذا كان يمارس الأعمال الخيرية والطيبة والدعوية غالبا يرى آثار ثماره آثار عمله، فإذا رأى آثار عمله تنفتح نفسه وكما يقال ينظر لإخوانه بنظرة إيجابية لأنه يرى أثر عمله طيب. وكذلك أيضا لا مانع أيضا إذا كنت ترى من نفسك أنك محتاج إلى أن تعرض نفسك على طبيب نفسي فلا إشكال في هذا، ولا ينبغي لإخوان أن يقلقوا من الذهاب للطبيب المختص، فهذا مع الأسف عندنا يعني نظرة قد لا تكون حسنة أنه لا يذهب إلى الطب النفسي إلا من إما مجانين أو شبه المجانين، هذا غير صحيح. كل أحيانا بعض الظروف يحتاج الإنسان إلى أن يذهب إلى متخصص، وعنده خاصة إذا كان متخصص بارع عنده يعني توجيهات جيدة، وقد حتى عنده حتى عقاقير إذا تفيد تهدئ، لا مانع إذا رأيت أنك تحتاج إلى مثل أن تزور بعض الأطباء النفسيين فهذا أيضا أمر حسن والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: أنا رجل صاحب مال ولي أولاد قمت بتربيتهم وهم في أحسن حال وفي مراكز مرموقة في بلدي، ولكنني أمضيت عمري كله في المعاصي، والآن أنا محال التقاعد وأريد أن أوصي بتوزيع تركتي بالكامل بكل ما فيها من عقارات وأموال سائلة وودائع ومدخرات إلى الجمعيات الشرعية لتوزيعها على المحتاجين، أملا في أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر دون إعطاء ورثتي أي شيء من مالي، فما حكم الشرع في حرمان أولادي وزوجتي من الميراث حيث إنهم يعيشون حياة طيبة وأخشى عليهم من فتنة المال من بعدي، وجهوني بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا يعني أول على توجهك الطيب من حيث محاسبتك لنفسك، وأنك فعلا يعني جرى منك تقصير والحمد لله تستدرك الآن وتريد، وهذا أمر حسن جيد وطيب جزاك الله خيرا. اجتهد في هذا النوع من التوجه من حيث محاسبة النفس ومن حيث أيضا إبدال السيئات الماضية بحسنات، سواء من الإحسان والإنفاق والعبادة والذكر والإكثار من الأعمال الصالحة بأنواعها، سواء من الصدقات ومن البر ومن صلة الرحم ومن، لكن المال لا، هذا حق أولادك وليس لك أن توصي بكل مالك لغيرهم، أو لا تصح ولا أوصيت ما صحت الوصية، لأنه الوصية في حدود الثلث، حتى لو أوصيت فإن الجهات المسؤولة الشرعية لا تقبل هذه الوصية ولا تجيزها. وأيضا ينبغي أن تعلم أن أولادك يعني حق لهم أن يكونوا أغنياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك إن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تكفف الناس، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن تذر أولادك أبدا، فيهم خير وهم محتاجون وهم يعني أحق بمالك. وأريد أن أقول كلمة في هذا، وهي أن ما جاء في نصوص الشرع من الأمر بالإنفاق وهو كثير في القرآن وفي السنة، لا يظن أن المقصود به هو الإنفاق فقط على وجوه الخير، لا، أول إنفاق على نفسك وعلى أولادك، ومثاب، أنت تثاب، يعني لك أجر عظيم حين تعطي أولادك وتنفق عليهم. لا تظن أن هم أكثر أجرا من أن تعطي الفقير. فينبغي أن يكون عندك ثق في دينك. فدينار أنفقته على نفسك، دينار أنفقته على نفسك، ودينار أنفقته على زوجك، إذا قال النبي أفضلها الذي أنفقته على نفسك ثم على زوجك وعلى أهلك وأولادك. فأنت مثاب، لا تظن أن ولهذا لا مانع من الصدقات، وتوصي للجهات الخيرية لكن في حدود الثلث، أما الباقي فلأولادك ولأهلك ولزوجك ومن هم من أهل ميراث مالك، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل سين عين يقول في سؤال: في وظيفتي يفرض علينا حلق اللحية، فهل لي أن أترك الوظيفة ابتغاء الاستقامة على الدين؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاك الله خيرا على أولا السؤال، وأيضا على وهو عبارة جزاك الله خيرا لطيفة جدا، وهي تقول ابتغاء الاستقامة على الدين، وهذا توجه حميد، بل الاستقامة هي الغاية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسفيان الثقفي: قل آمنت بالله ثم استقم، وقال إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا، فالاستقامة هو فلذلك فعدوا واستقم كما أمرت. فالاستقامة هذه يعني لا شك أنها يعني هي المطلوب، وأيضا ليست مقصورة على على على فعل دون فعل، وإن كان لا شك أن حلق اللحية محرم، ولكن ليست هي الصورة الوحيدة للاستقامة، استقامة في الخلق، استقامة في التزام العبادات الشرعية، صحة العقيدة والتوحيد، وهذه كلها من أساسيات الاستقامة. لكن على كل حال الاستقامة هي الاجتهاد في أن تسير في كل حياتك على ما يرضي الله عز وجل، على ما دل عليه الكتاب والسنة. ولكن على كل حال لا شك أن حلق اللحية لا يجوز، المفتى به أنه لا يجوز ويحرم، وأنت يعني فعلا ما دام أنك تستطيع أن, أن, أن, أن, أن تجد عملا آخر فتركه أحسن، إذا كان هذه الوظيفة تتركها وأنت تجد غيرها فهذا أحسن، وتتركها نعم لتجد عمل أحسن وتكون فيه أكثر استقامة، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبركة فيكم. في السؤال الثاني يسأل عن حكم هذه العبارة وهي قول بحق الله. هذه العبارة يختلف المقصود، طبعا إذا كان بحق الله حقه بما يتعلق بصفاته كالعظمة والجلال والحياة فهذا جائز، لأنها يبدو أن الباء القسم، هنا الباء القسم بحق الله. أما إذا قصد حق الله من حيث طاعته وتعظيمه والتكاليف، لا، هذه مخلوقة فلا يجوز، لأن حق الله نعبده، حق الله نطيعه، حق الله هذه لا ليس صفاته، فلا يجوز أن نقول بحق الله بمعنى مثل بحق الصلاة ولا بحق الطاعة ولا بحق الزكاة ولا بحق ذهابك للحج أو بحق هذا، لا يجوز، لأن هذه مخلوقات. أما إذا كان بحقه بمعنى بحق من حيث تعظيمه وتوحيده وما يخص ويتعلق بصفاته وأسمائه، فهذا أرجو أنه الأمر فيه جائز إن شاء الله، ومع هذا قد يكون الأولى الابتعاد عن مثل لما فيه من الالتباس، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤاله: أنا من الباكستان وأريد الاستقرار في نيوزيلندا، وأعلم أنه لا يجوز للمسلم الاستقرار في بلد غير إسلامي، وبالأخص للمتدينين الذين يحاولون التمسك بالكتاب والسنة، فما رأي الشرع في ذلك؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا، وعلى حرصك أيضا على دينك وعلى التمسك، وخاصة تعبير جزاك الله خيرا التمسك بالكتاب والسنة. فلا شك أنه كما ذكرتم الأصل أن المسلم يكون في بلاد المسلمين، والأصل لا يكون في بلاد الكفار لأغراض معلومة، وذكر العلماء من الدعوة ومن العلم ومن العلاج ومن التجارة ونحو ذلك. فالأصل بقى المسلم في ديار الإسلام، لأنه يحافظ على دينه ويحافظ على أولاده وإلى آخره. والحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وأنت قلت أنه الاستقرار لا يجوز وبخسر المتدين، لا، هو لا يجوز للمتدين وغير المتدين، الحكم واحد، الحكم واحد لهؤلاء وهؤلاء على كل حال. لكن ولا سيما أيضا البلاد غير المسلمين في أكثر يعني تحلل وأكثر يعني ظهور المنكرات. ولهذا على كل حال إذا كنت هناك مقيما للدين ومحافظ على دينك وعلى أولادك وتقيم الشعائر وآمن على نفسك وعلى دينك، فأرجو لا حرج. لكن إذا إذا إذا وخاصة إذا كنت أيضا يعني مضايقا لما في في في بلدك ونحو ذلك، لكن إذا تحسن الحال في بلاد الإسلام فتعود، يعني اعقد هذه النية. لكن ما دام لك هناك وتكون يعني يعني آمن على دينك، آمن على الشعائر، وآمن أيضا مطمئن على تربية أولادك، فأرجو أن الأمر فيه سعى. لكن إذا تحسن الظروف في بلدك فإنك تعود إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع سلطان من المدينة المنورة يسأل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها؟ هذا معنى طبعا يأرز بكسر الراء، ويجوز طبعا فتح وضمها يأرز ويأرز، بمعنى يرجع ويثبت، بمعنى أنه لا شك هذا قد يكون أيضا يتوافق مع قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فهو إشارة إلى أن هذا الدين سوف يرجع إلى المدينة بعد أن تفسد البلدان الأخرى. وفيها أيضا أن الإسلام كما انطلق من المدينة وأنه سيعود يرجع إليها. وقيل غير ذلك من المعاني. وقال بعض العلم إن هذا الأمر إن هذا إشارة إلى أمر سبق، يعني كان منتهى، يعني وأن المعنى أن الناس يفدون إلى المدينة ويرجعون إليها ليتلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريعة والتعليم إلى آخره. ولكن المعنى الأول هو الظاهر، وهو أنه يعني ينحسر في قد يكون في آخر الزمان أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: أنا مقيم في دولة أجنبية ولدي مطعم صغير، وأرى بعض المسلمين غير الصائمين وهم كثر يريدون أن يأكلوا عندي في مطعمي في وقت الظهيرة في نهار رمضان، فما حكم بيع الطعام لهؤلاء المفطرين وكذلك حكم بيعه لغير المسلمين؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. لا يجوز طبعا أن تقدم الطعام لأحد يأكله في نهار رمضان، ولا سيما المكلفون، المكلفون بالصيام، يعني ليس مريضا ولا حائضا ولا طفلا ولا ولا ولا ولا, ولا شيخا كبيرا يعني يجوز الإفطار. فمن كان مكلفا يجب عليه الصيام لا يجوز إعانته على، لأن هذا منكر وهذا لا يجوز، فليس وهو عاصم بفطره وعاصم بفعله، فلا تعين عاصيا على معصيته. وحتى الكفار الأصل أنهم أيضا في رمضان، كما يقول هذا داخل في قول أهل العلم إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فإنهم وإن كان طبعا هم لا يكلفون بها لكن يعاقبون عليها. فلهذا حتى الكفار لا يعني منهيون أن يظهروا، وإذا كانوا في بلاد المسلمين منهيون أن يظهروا الفطرة في أمام الناس حرمة للشهر. كذلك أنت لا تعينهم في نهار رمضان على مثل هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجل لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب.